المحذور. الحذور الأزهر هو أسلط الإمام أن يكون ميتا ووكيل الحائط يريد النبي الأسلام يحلف النبي الأسلام له الولاية وله مقاليد الأمور بيد مقاليد النبي عليه السلام كما كان بيد النبي عليه السلام. الإمامة ثلاثة النبوية، الإمامة شرع شجرة النبوية، الإمامة مرآة النبوة، الإمامة آية النبوة، الإمامة ثلاثة النبوة وجوهر النبوة، الإمامة روح النبوة. ونقصد بالروح أن النبي إماما، والإمام ليس بنبي، كل نبي هو إمام. الإمام لغة بمعنى المتقدم وربما من الأمام، أو بمعنى المقصود من أن يأمه، أم بمعنى المقصود، وإمام بمعنى الذي يقصد وينتهي الأمر إليه. واصطلاحا الإمام والإمامة بمعنى القيادة، قيادة الناس. ولكن كاصطلاح الإمامة بمعنى القيادة الشرعية بعد النبي. فمن هو الإمام بعد النبي؟ هذا بحث المستفيد. ومن الإمام وما هي الإمامة؟ هذا بحث مفهومي. فالحديث في البحث المفهومي وما يتعلق بالإمام، فقد مر معنى الإمامة وأنها نقص من الأوصاف الإلهية، وكل نقص واجب على الله سبحانه وتعالى، فالإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى قد مر فيما سبق. وبقي شرائط الإمامة. شرائط الإمامة هي شرائط النبوة بلا فرق. فكما اشترطنا في النبي أن يكون معصوما، أن يكون أفضل أهل زمانه، واشترطنا أن يكون طاهرا في الأعراق والأسماء، أن يكون طاهرا في الآباء والأمهات من عمر الأمهات، أن لا يفعل ما يدل على بناءة النفس كالأكل في الطريق. كذلك نشترط هذا المعاني، هذه المعاني كلها نشترطها في الإمامة أيضا، لأن الإمامة روح النبوة، الإمامة خلافة النبوة. فكل ما في النبي يوجد في الإمام بفرق واحد، إلا أنه لا نبي، كما ورد في الرواية بالنسبة لأمير المؤمنين في حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون. بالنسبة إلى الرسول أكرم يقول لأمير المؤمنين: أنت مني بمنزلة هارون، إلا أنه لا نبي بعدي. فقط على الفرق أنه فرق بين الإمام وبين النبي، الذي يوحى إليه، ولكن الإمام يحكم الوحي. النبي هو الذي يكون واقفا عليكم السلام، واقفا بين الخلق والخالق لإرشاد الناس، وبعد النبي ينوبه الإمام، ينوبه الإمام، يخلفه الإمام. فالإمام خليفة الرسول الأكرم. وهذا المعنى كما ذكرنا لا يختصر بالإسلام وحد، إنما في جميع الأديان. اليهودية إمامتها باسم الأسباط، المسيحية إمامتها باسم الحواريين. فهذا المعنى ولا بد أن يكون هذا المعنى ثابت، أنه كيف يموت النبي ولم يخلف أحدا. عند عوام الناس هذا القادم الآن قادم المدرسة عندما يذهب من المدرسة يجعل بديل له في المدرسة يدير أمر المدرسة. عند الناس هذا المعنى ثالث، يعني مسألة عقلية وعقلائية، خادم إذا أراد أن يذهب فإنه يخلف من بعده ويعين الخليفة من بعده ولا يجعل الأمر فوضى وغوطة بين الطلاب على أنهم ينتخبون خادما، إنما هو الذي يعين خادم من بعده، يطلب من واحد من الناس أن يخدم الطلاب يخدم المدرسة من بعده. إذا كان خادم يخلف فكيف النبي الأعظم يترك الناس صدى من بعد موته ولا يعين لهم الخليفة، يترك الأمر إليهم حتى يتنازعون ويتكالون فيما بينهم؟ نحن اشترطنا في النبوة أنها من الله سبحانه وتعالى، النبوة من الله، لأنه لولا ذلك لوقع التكالب، كل يجب النار إلى فرصته، كما الآن في الأحكام الوضعية نجد هذا المعنى بوضوح وبتجلي، أنه كل يجب النار استعمار، يضع القانون ولكن يريد القانون لنفسه لمصالحه لمنافعه. فإذا أردنا أن نفوض الآمر إلى الخالق النبوة لكل واحد يسعى النبوة لنفسه، كما أنه ادعى كل قبيلة، قبيلة مطر لا نبي، فالربيعة تقول أيضا لنا نبي مثلا، وغدا بني كبير تقول لنا نبي وبني طي وهكذا، فكل واحد يسعى النبي لنفسه، كل واحد يجرنا إلى فرصته. هذا روح التكالب موجود في البشر، روح الحيوانية موجودة في البشر، فعليه لابد أن تكون النبوة من الله. هذا المعنى أيضا في الإمامة بلا فرق، الوجدان يحكم بذلك، العقل يحكم بذلك، دعنا عن النصوص الشرعية ودعنا عن الأدلة الشرعية، العقل يحكم بذلك أنه كيف يموت النبي ويجعل الأمر إلى الأمة من دون تعيين من دون نص من الله سبحانه وتعالى، بل يجب على النبي أن ينصبه، كما كان يجب على الله أن ينصب النبي كذلك يجب على النبي أن ينصب الإمام بأمر من الله وبنص من الله سبحانه وتعالى. فالإمامة مسألة جدا مهمة في حياة البشر، في حياة الإنسان، مسألة الإمامة ليست باعتبار الأمة نجاتها بإمامها، الأمة إما إمام هدى أو إمام ضلال، لأن الإمامة إما إمام الهداية وإمام ضلال، فتجد الأمة دائما تتبع الرئيس تتبع القائد، فالقائد الذي يقود الناس إما إلى النار وإما إلى الجنة، فلا بد أن نعين من هو القائد، نقول هذا القائد لا بد فيه من هذه الصفات حتى يقود الناس إلى الجنة، حتى يقود الناس إلى الهداية، وإلا إذا كان يحتمل الخطأ والصواب، إذا لم يكن معصوما في أفعاله، إذا من يقول قيادة الناس تكون بهذا القائد موجبا للنجاة؟ من يقول ذلك؟ لأنه يخطأ، وأخي يخطأ ويصيب، إن لم يخطأ دائما فلا أقل أنه يخطأ ويصيب، ولكن يا ترى الآن في هذه العملية في هذه القيادة إذا لم تكن العصمة فهل يقودنا إلى النار أو إلى الجنة؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يقودنا إلى النار أو يقودنا إلى الجنة، فعلم لا يمكن أن نجعل زمام أمورنا بيد من يحتمل فيه الأمرين على أنه يقود إلى النار أو إلى الجنة، بل لا بد أن نسلم زمام أمرنا ولاية أنفسنا، نسلمها إلى الولي الصالح المتقي العالم الفاضل الكامل أكبر أهل زمانه أعلم أهل زمانه، نسلم إلى من هو منصوب من قبل النبي بنص صريح لا بالشورى والمستغيثة. أقول يستحيل هذا المعنى أنه نفوض أمر الإمامة إلى 7 أو 10 من الأنصار أو من المهاجرين، حتى لو قلنا بالإجماع، حتى لو قلنا بالأمة مثلا هي الأمة التي تعين، مع ذلك بعد رسول الله الأمة لم تعين، إنما 10 جلسوا أهل الحل والعقل على ما يدعون جلسوا وعينوا من بعد رسول الله من هو الخليفة. ابتداء قال كما سيأتينا بنحو التفصيل، قال أبو بكر بن عمر أنت الخليفة؟ لا، قال أنت أكبر سنة فأنت خليفة. فعندما جاء إلى أبو بكر عندما جاء إلى والده أبي الصحابة قال له لماذا اختارت المسلمون خليفة؟ قال لأنه أنا أكبر سنة تستعون من هذا الباب. قال انا والدك اكبر سنا منك. اذا كان بالسلف انا الوالد اكبر منك سنا، فلا بد ان يفوض الامر الي، يقلد الامر الي. فعليه كبر السن لا يكفي ان يكون قائدا. لذا نجد عمر الخليفه الثاني يقول انه علي بن ابي طالب اولى بالخلافه الا انه ذو دعابه. هذا لا يقول انه رجل بسام مثلا متمازح يتمازح، لانه يجد نفسه كان فصل غريبا. لذا يجد امين عندما يتمازح مع الناس عندما له جمهور يقول يستحق الخلافه لانه اقراكم علي اعلمكم علي، الا انه لولا انه ذو دعابه يعني يتمازح بنظره يتمازح، لانه هو ليس عنده هذا الخلق. فلذا يجد انه عنده هذا الخلق يعتبره مذباح يتمازح. وقد ورد في نهج البلاء انه يقولون عني ذو دعابه، انا مع ما عندي من الهموم والغموم كيف اكون ذو دعابه، مع ما افكر في الاخره كيف يقول المؤمن ذو دعابه. المزاح غير الدعابه، الدعابه انا الذي يلعب ويلهو في الحياه، يكون على هامش الحياة لا في مثل الحياة. على كل فنشترك في الإمامة وهو الشرط الأول العثم، لا بد أن يكون النبي معصوما، ونقيم على ذلك براهين خمسة. فمن البراهين لولا العثمة للزم التسلسل في الإمامة باعتبار إنما نقول بالإمام لكي يحفظ الناس من الخطأ من الانحراف من الضلال. فإذا كان الإمام هو محل الخطأ، إذا كان الإمام يقدر منه الانحراف، فكيف يقود الأمة إلى الصواب؟ ويحتاج هذا الإمام أن يكون له إمام آخر يقومه ويعدله ويجعله في المسير الصحيح غير المنحرف. الإمام الثاني يشترط أن يكون معصوما، وإلا احتاج إلى إمام ثالث، والإمام الثالث إلى رابع، وهكذا. فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فلا بد أن الأمة تنتهي إلى إمام معصوم تحفظها عن الخطأ. الدليل الثاني والبرهان الثاني الشريعة النبوية، شريعة النبي الأسرة، لا بد من المحافظة عليها، لا بد من الحفظ. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله يحفظ، ولكن حفظ الله يتجلى في الناس، يعني الناس يحفظون القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى، ويتجلى في أمور أخرى أيضا، ولكن الآن كلامنا مع الناس ومع الأمة. هذه الأمة لابد أن تحفظ شرع النبي. من الحافظ لشرع النبي؟ الكتاب؟ القرآن الكريم هو الحافظ؟ لا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بمنزلة القانون الأساسي، يعني فيه الأمور كلها، أكل الصلاة، وليس فيه صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، في ذلك لم يكن فيه الأمور التفصيلية، أنه الزكاة في الأنعام الثلاثة مثلا، في الغنم، في البقرة، في الإبل، وكيف يكون النصاب، ومقدار النصاب، بأي مقدار يعطى، وفي النقدين ماذا يكون النصاب، وبأي مقدار يعطى. هذا كله لا يوجد في القرآن الكريم، لأنه قانون كلي وليس فيه الجزئيات والتفاصيل. فإن القرآن لا يحفظ لنا شرع النبي، ولا يكفي لنا في حفظ شرع النبي. نحن لا نكتب كما قال حسنا كتاب الله، أو الحكم لله كما عند الخوارج، لا، نقول كتاب الله مع شيء آخر. على الشيء الآخر السنة النبوية أيضا ليست تفصيلية. كثير من الموارد السنة النبوية مجملة، فلا تكفي السنة النبوية في حفظ الشرع، في حفظ الشريعة الإسلامية. نقول بالإجماع لن يتحقق إجماع الأمة، دائما هناك من يكون مخالف. وثانيا الإجماع بوحده لا يكفي. لماذا؟ لأنه في كل واحد من الناس من المجمعين نحتمل فيه الخطر، فإذا احتملنا في كل واحد نحتمل الخطر بالجميع، يعني يحتمل أن الجميع يخطئون في المسير كما يكون ذلك. أي إجماع؟ أي إجماع؟ عندنا الإجماع الذي أحسن، عندنا الإجماع الذي يجمع قول المعصوم ولو كان من نفرين، أحدهما يكون المعصوم والآخر غير المعصوم. الإجماع الذي عندنا حجر كان قاصدا عن قول المعصوم، لذا هذا الإجماع في الواقع يرجع إلى السنة، يعني يرجع إلى الرواية أيضا، لأنه ما يكون كاشفا عن قول المعصوم يعني ما يكون كاشفا عن الرواية، بس الإجماع عندنا يرجع إلى الرواية. ولكن عند إخواننا السنة يأتي بمعام أو اختلفوا في معنى الإجماع، قالوا الإجماع معنى أهل الحل والعقد، قالوا أهل الحل والعقد في الكوفة والبصرة، قالوا أهل الحل والعقد في المدينة ومكة، قالوا أهل الحل والعقد في هذه المدن الأربعة، قالوا أهل الحل والعقد في كل مدينة. اختلفوا إلى 11 قول أو أكثر، 11 قول أو أكثر، موجود في أصول مضخم حتى يرفض الأقوال نحو التفصيل على كل مرحلة. فالإجماع بنفسه أيضا لا يكفي في حفظ الشريعة. القياس، القياس أصلا محرم أولا، وثانيا لو في تدين محرم، وثالثا عندنا إجماع على بطلان القياس. البراءة، صارة البراءة إذا أردنا أن نجي صارة البراءة لحفظ الشريعة أصلا يلزم لا في الشريعة بصارة البراءة، يلزم أن الإنسان في جميع الأمور يجب البراءة. مثلا يخلص صلاة الصبح، لا ليس واجب علي لأنه لي البراءة، أجري البراءة. الصوم لا ليس واجب لأنه أجري البراءة، كان الصوم في زمن النبي واجبا، أما الآن أشك أنه واجب أو لا، أجري إصالة البراءة وهكذا. فيجب نفي الشريعة بإصالة البراءة. تعليم لم يبقى لحفظ الشريعة إلا الإمام. الإمام هو الذي يحفظ لنا الشريعة ويبين لنا ويفسر لنا، يعرف القرآن من خطبه في القرآن، من نزل الوحي في بيته، نزل الوحي في بيت أمير المؤمنين الرسول الأكرم، وفي بيت أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. لذا كان الرسول الأكرم عندما يمر بدار فاطمة يسلم على ذلك الدار، والسلام على من نزل فيهم الخطاب مثلا، فصل الخطاب، والسلام على من نزل في بيوتهم الوحي مثلا، وذلك من الكلمات التي تدل على أنه مخصص الوحي كان في دار فاطمة وفي دار أمين المؤمنين وبجنب دار أمين المؤمنين، يعني دار الرسول أكرم الآن موجود الآن عند مراجعة، لأنه دفن الرسول أكرم في بيته وبجنب القبر، قبر الرسول أكرم دار فاطمة الزهراء، وهذا يدل على أنه كان بجدار واحد فاصل بين الرسول أكرم وبين فاطمة الزهراء. على كل فالإمامة هي التي تحفظ الشريعة، وهناك أدلة أخرى يأتينا إن شاء الله من خلال التصديق. يوجد الانتباه. المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. أقول ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذا المعنى مر علينا سابقا، وخالف فيه جميع الفرق، والدليل على ذلك الوجوه: الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، والثاني باطل فالمقدم مثله، هذا المعنى مر. أما الثاني أن الإمام حافظ الشارع، الإمام هو الذي يحفظ لنا الشارع ويصوم لنا الشارع من الخطأ من الحرام، فيجب أن يكون معصوما. إذا كان حافظا لا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا كان غير معصوم يلزم احتمال وجود الاحتمال في الإمام أنه يقود الأمة إلى طريق غير صحيح، إلى طريق الضلال والضياع، فلا بد أن يكون معصوما، وجب أن يكون معصوما. أما المقدمة الأولى فلأن الحافظ للشارع ليس هو الكتاب الكريم القرآن المجيد، لعدم إحاطة الكتاب بجميع الأحكام التفصيلية، باعتبار الكتاب دستور وقانون أساسي للإسلام، ففيه الأحكام الكلية يحتاج إلى تفسيرات خاصة، مواد أساسية يحتاج إلى تفسيرات، لعدم إحاطة الكتاب المجيد بجميع الأحكام التفصيلية ولا السنة لذلك أيضا، يعني ولا تكون السنة هي حافظة لشرع الإسلام لذلك، لأن السنة أيضا مجملة وليست مفصلة في جميع الأحكام، ولا إجماع الأمة لأن كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم، على تقدير عدم المعصوم فيهم، كل واحد لما لم يكن معصومان على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك يجوز عليه الخطأ، لأنه في كل واحد يجوز الخطأ، يعني في المجموع أيضا يجوز الخطأ. ولأن إجماع هذا الأول على بطلان الإجماع بوحده لا يكفي الإجماع، نعم في القرآن والسنة والإجماع، والعاقل عند ذلك الإجماع يكون مؤيدا للقرآن والسنة. نعم إذا عندنا خطأ الإجماع، إذا خطأنا الإجماع فأنتم معكم أنه يكون إذا كان مع المجمعين يكون الإجماع معصوما. ها؟ أي يكون الإجماع معصوما مع غير معصوم. نقدر أنه لا نسترد العصمة في الأمة. إذا لا نسترد العصمة في الأمة يلزم الأمة أن تكون في مسير خطأ. يقول خطأ على الأمة لأنه لم يكن معصوما معهم. إذا كان معهم معصوم انتهى الكلام، نحن نرد على الإجماع بدون معصوم. إجماع بدون معصوم ولا إجماع مع المعصوم ينتهي الأمر، يعني لا ليس لدى كلام مع القوم، إذا يعتقدون على أنه الإجماع فيه المعصومين ينتهي الأمر. كيف نقدر؟ بوجود معصوم شيء آخر يجعل معهم ملائكة لا يجعل المصوم على يجب أصلا لا يقع إليه نبيا إذا لا يجعل المصوم إذا يكون ملائكة في أصل مسألة النزاع يجعل أنه لا يقع إليه نبيا إذا كان من اللغة أن يجعلهم كالملائكة إذا لم يخلق عالم بردة بين الملك وبين الحيوانية. نحن افترضنا أن الإنسان له صفات الملائكة وله صفات الحيوان، فهو ليس من الملك وليس من الحيوان، شيء متوسط، لكن يمكنه أن يصل إلى الملك بواسطة الأوصاف الإلهية، منها إنزال الصفات من الأنبياء ومنها الإمامة، صح؟ ويمكنه أن يصل إلى أسفل الساكنين إذا اتبع الشهوات، إذا اتبع الملائكة الحيوانية. فعليه نفرض انه الانسان خلقه الله بحكمته بهذا النحو انه جعل فيه القوه الشهوانيه والقوه العاقله، ان اتبع القوه العاقله بيصل الى اعلى عليين والا فيكون في اسفل السافلين. مع هذا الفرض فهذا الانسان مع هذا الفرض مع هذه الحاله يحتاج الى نبي الى سر، ومن المنقاط الالهيه ان يبعث اليه النبي، وبعد النبي بعد النبي يكفيه القران لا يكفيه، لأن القرآن أمور كلية، تكفيه السنة مجملة أيضا أمور كلية وليس فيها بيان جزئيات في كل زمان، يكفيه القياس القياس باطل، تكفيه رفعة البراءة ليس انتفاع الدين، إذا يبقى طريق واحد له وجود إمام في كل زمان، فمن لم يعرف إمام زمان ومات ليلة الجاهلية بناء على هذا القول أنه في كل زمان لم يكن سنة تاخذ الأرض بأهلها لولا وجود الإمام، حتى يعني الإمام مسافة الأرض أن تلاحق الأرض تتهجر من عدم وجود الحجر بيومه رزق الورى وبوجوده ثلاثة الأرض والسماء، تبوس الأرض والسماء بوجود الإمام بعد النبي، أولا بوجود النبي ثم بعد النبي وجود الإمام، هكذا نعتقد. ولا إجماع الأمة لأن كل واحد من الأمة على تقدير عدم المعصوم فيهم، بناء على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك يجوز عليه الخطأ. ولأن دليل آخر من أجل الإجماع، ولأن إجماعهم ليس لجلالة، الإجماع ليس من حيث هناك الجلالة، وإلا لو كان من حيث الدلالة وإلا لاشتهرت هذه الدلالة عند الجميع، ولا لإمارته من حيث إمارة مثلا أجمعت الأمة لإمارة من الإمارات، ولا لإمارته إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع العالم بقاع الأرض يجتمعون على عمارة واحدة، هذا شيء مبتنى عقلك. مثال ذلك كما يعلم بالضرورة يعلم بالبداهة، عدم اتفاق الناس جميعا في جميع البقاع على أكل طعام معين في وقت معين، يجتمعون يمكن أنه يجتمعون في يوم من الأيام إفريقيا مع آسيا مع ما أمريكا الجنوبية والشمالية أو أمريكا اللاتينية المركزية، كلهم يجتمعون على طعام واحد. هذا ممتنع عقلا ممتنع، لم يكن ممتنع عقلا عادة ممتنع هذا المعنى. فالإجماع يكون بهذا الشكل أيضا ممتنع، إجماع العمارة ولا لهما يعني الجلالة والإمارة فيكون باطلا. ولا للقياس، القياس لا يكفي لحفظ الدين، ولا للقياس لبطلان القول بالقياس، القياس باطل على ما ظهر في أصول الفقه وعلى تقدير تفسير أبي حنيفة كما عند أبي حنيفة، وعلى تقدير تفسير القياس فليس بحافظ بالشرع، بل يوجد سقوط الشارع، يوجد تهديم الشارع، لو قيل تهديم لمحق، فليس في حافظ للشيخ بالإجماع مثلا إجماعيا. ولا للبراءة، المحافظة ليست البراءة يعني ليست من جهة البراءة، ولا للبراءة الأصلية براءة يعني إطارة البراءة، البراءة يعني إطارة البراءة، لأنه لو وجب المصير إلى إطارة البراءة لما وجب بعثة الأنبياء، لا يحتاج إلى بعثة الأنبياء، لأنه كل واحد يجري إثبات البراءة في كل عمل، الصلاة واجبة لا ليس واجبة، الصوم واجب لا ليس واجب، من إثبات البراءة البراءة الشرعية والبراءة العقلية مثلا، لا ثمان هي البراءة العقلية باعتبار قبل النبي أصلا، قبل وجود النبي، لا نحتاج إلى النبي حينئذ. نعم. يعني الإجماع الفقهي لا هو في الإجماع العقلي، إجماع العقلاء يعني إجماع العقلاء ممتنع عادة، لأنه لو وجب المصير إليها إلى البراءة لما وجب بعثة الأنبياء، هذا أولا. وثانيا وللإجماع على عدم حفظ البراءة للشارع مثل إجماعية، فلم يبقى حفظ الشارع إلا في واسطة الإمام، فلو جاز الخطا على الإمام، إذا جاز الخطا على الإمام إذن انحرف الدين، انحرف الدين. فلو جاز الخطا عليه كما أنه الآن إخوان السنة يقولون يجوز الإمام أن يشتبه أن يخطأ، لذا انحرف الدين. فارتد الناس من بعد رسول الله، الرد أصحاب الرد الكثيرين من بعد رسول الله. هي منعوا الزكاة أصروف، انحرفوا، لأنه قالوا أنه كيف يكون أبو بكر مثلا خليفة مع أنه كان أكثر عمرة الشيخ، كيف يكون خليفة؟ مكان يعني مكان يقبلون بذلك، أكثر حياة أبو بكر الشيخ، هذا ما نعتقد، لأنه أول من آمن بلال على قوله، أول من آمن من السيدة أبو بكر، أول من آمن من الطليان علي بن أبي طالب، وأول من آمن من الشيعة في مقابل أمير المؤمنين أبو بكر. إذا أول من آمن من الشيعة من العجزة أبو بكر، يعني عمره 50 60 سنة مثلا أضرب آمن بالله، إذا 60 سنة هو في الشرك كان يعبد الأصنام، لذا يصعب على العرب آنذاك أنه هذا يكون من عندنا ويكون علينا أميرا، لا يتحملون ذلك، لذا ارتد الله. لو قلنا بأنه يحكم من هو أقضاكم من هو أعلمكم من هو أفضلكم بلغ من الذين لما وقع النزاع، كما أن سأل بعد هذا الواقع شئ المجد هذه الآن، وقال بعد قصة الغدير أنه قال هذا الذي نفضه علينا أدمع منكم من الله أم من عنده، إن كان من الله فلينزل علينا الطاعة، فلا أتحمل أن يكون علي بن أبي طالب هو قائد وإمام. نعم. ترتيب السور، ترتيب السور كانت من النبي، فإذا لا يدل على أن المائدة يعني السورة الأولى اللي نزلت أو سورة البقرة هي السورة الأولى اللي نزلت، بل في المائدة سورة المائدة آخر ما نزلت يقال، إذا آيات المال يقال آيات محكمة. زين، على عدم حفظ هذا الشرط، فلم يستعل الإمام بل الجاز الخطأ عليه، لم يرتبطوا بما تعبدنا الله تعالى به، لم يرق أن نتوثق ونثق وما كلفناه وذلك يناقض الغرض، يعني التكاليف التي كلفنا الله لما وثقنا بها فيلزم نفي الغرض، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا لغرضه، فلا بد أن يحفظ هذا التكليف بوجود الإمام المعصوم يناقض الغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد الله تعالى. الثالث أنه لو وقع من الخطأ لوجب الإنكار عليه، لو وقع الخطأ من الإمام لوجب الإنكار على الإمام، وذلك يضاد أمر الطمع للإمام بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا بد أن يكون أولي الأمر معصوما حتى نطيعه لا نرده. الرابع أنه لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نقض الإمام، والتالي باطل فالمقدم مثله، إذا مثل التالي مثل المقدم، بيان شرطية أن الغرض من إمامته من إمامة الإمام الانقياد الأمة للإمام، والامتثال أوامر الإمام، والاتباعه فيما يفعل الإمام من الإمام، لم يجد شيئا من ذلك وهو مناسب لنصب الإمام. الخامس البرهان الخامس أنه لو وقع من الإمام المعصية لازم أن يكون أقل درجة من العوام، لأن عقله أشد، الإمام عقله أكبر أشد أقوى، ومعرفته بالله تعالى وعقابه وثوابه أكثر، فلو وقع من الإمام المعصية كان أقل حالا من الرعية، لأنه الشديد العاقب مع ذلك وقعت المعصية منه، إذن هو أقل من الرعية، كان أقل حالا من الرعية، وكل ذلك باطل قطعا، فيجب أن يكون الإمام معصوما. قال ولا ينافي العصمة القدرة، نعم ما في وقت مع الأسف، والحمد لله رب العالمين.